أثابكم الله فضيلة الشيخ، سائل يقول: هل صحيح أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا يوم الجمعة فقط؟ أثابكم الله. لا أبدا، ليس بصحيح، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما قال يوم الجمعة، قال صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم انظر رحمك الله، تأمل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، ما قال أولا في البداية: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. أبدا، ابتدأ بنفسه وثنى بملائكة قدسه، ثم بعد ذلك أمر عباده. أي تشريف وأي تكريم مثل هذا التكريم؟ تقول عائشة رضي الله عنها: ما أرى ربك إلا يرضيك. يقول: إن الله وملائكته، شوف التعبير بأسلوب التوكيد، إن الله، والإتيان بالاسم الظاهر الله، من قال إني أصلي، قال إن الله وملائكته، من قال والملائكة وملائكته، يصلون على النبي، ما ترك ملك من الملائكة إلا هو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ملائكته. وما يعلم جنود ربك إلا هو. الصحيح من حديث أنس في الإسراء أنه لما عرج به عليه الصلاة والسلام ورأى إبراهيم مستندا إلى البيت المعمور السماء السابعة، قال: وإذا به يطوف به في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه أبدا. في كل يوم 70,000 ملك يطوفون. الله أكبر، أين نحن الآدمي هذا الضعيف أمام هؤلاء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون؟ فإذا به يقول: إن الله وملائكته، هؤلاء الملائكة، هذا الكم العظيم الهائل كلهم ما استثنى الله منهم أحدا، تشريفا وتكريما لنبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا ليس من الغلو، لأنه من النصوص الصحيحة، والواجب على المسلم أن يعرف أين منزلة هذا النبي الكريم حتى يوقره ويجل عليه الصلاة والسلام الإجلال الذي ينبغي أن يجله ويتقرب إلى الله عز وجل بذلك، فيكون وسطا بين الإفراط والتفريط. إن الله وملائكته يصلون على النبي، ما قال على محمد، صلون على النبي، ذكر بالنبوة وذكر بالرسالة تشريفا له وتكريما. ولذلك ما قال الله يا محمد في كتابه، ما ذكره بالاسم المجرد، يا أيها النبي، يا أيها الرسول. وهذا مما نص العلماء رحمه الله عليه زيادة في تشريفه وتكريمه، لأنه وصف الرسالة ووصف النبوة أجل. ولذلك كان الذي ينادونه يا محمد الأعراب، وكان الله عز وجل ينهام عن ذلك حتى نزل قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ولذلك نادى يا رسول الله، يا نبي الله، كان إذا سألوه عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا. ثم قال على النبي، يعني ما خصص النبي على أساس كأنه يعني هو لا شك أن أل العهد الذهني، لكن هذا كله كأن ما في إلا هو، هذا من باب البلاغة ليس هو حقيقة، إنه من باب التشريف والتكريم. أنت لما تقول كن مع الرجل وعينك رجل واحد، كأنه ما في رجل لهذا الرجل، من باب التشريف والتكريم. يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما قال بعدها فصلوا عليه وسلموا تسليما، لا، قال يا أيها الذين آمنوا. وهذا الخطاب كما يقول إنه المفسر رحمهم الله دائما يصدر بالأوامر، لأنه يشحذ الهمم للعمل والتطبيق. سل نفسك كم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أسبوعك وفي يومك عليه الصلاة والسلام؟ بل إن من بعض من يجلس في مجلس العلم ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مطبق شفتيه لا يلبس بشيء، يمكن يصلي في قلبه. وهذا كله من الحرمان. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلى عليه، أقل ما فيها مخالفة الأصل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا ذكر صلى عليه عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي هذا ويقول ما يصلى عليه، هل صحيح أنه لا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوم الجمعة؟ أفتت ما هو صحيح، ولا يقول أحد بهذا. إنما الصلاة عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة آكد، والترغيب فيها آكد، حتى إن بعض العلماء قال الاشتغال بها أفضل من سائر الطاعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بالفضيلة وأمر بها، فقال أكثروا علي من الصلاة فيه، خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أخرج من الجنة وفيه تيب عليه وفيه ساعة لا يوافقها عبد المسلم يسأل الله شيئا وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، خير أيامكم. وإذا بالله عز وجل يختار للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خير الأيام وأفضلها. هذا لكي تعلم أن ما عداها من الأيام من باب أولى وأحرى، وهذا أفضل الأيام اللي هو يوم الجمعة، ومع ذلك رغب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من ينتسب إلى طلب العلم إلا طلب العلم فليسأل نفسه في يوم الجمعة كم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ما شاء الله من رزقه الله أنه لا يصلي عليه إلا مرة واحدة، يمكن صلي عليه في نفسه في خطبة الجمعة، هذا عهد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، إلا إذا مر على حديث أو شيء. ما ينبغي هذا، ينبغي الحرص على السنة كما جاءت واتباع الوارد وتعليم الأبناء والبنات والصغار والكبار قدر هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عليه، حتى يسلموا من الجفاء والانتقاص ويسلموا من الغلو والإجحاف في حق الغلو والإطراء والتعظيم والتضخيم لحال النبي صلى الله عليه وسلم وإضفاء الأوصاف عليه بما لا يليق إلا لله عز وجل. كل إنسان وسطا، فكون يأتي هذا السؤال أنه ما يصلى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوم الجمعة، أظن هذا السؤال ما هو من فراغ، وقد يكون سمع أنه يقول ما لا يصلى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوم الجمعة، ويكون السائل ما رأى أحد يعني يحرص على الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوم الجمعة. والواقع هذا أن كثير من الناس من ينشغل عن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نص العلماء أن من أفضل الذكر قول لا إله إلا الله، أنه أفضل الذكر كله، ثم والتسبيح والتحميد الباقيات الصالحات، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بما فيها من الفضل. إن صليت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليك بها عشرة. ثم ننظر كيف أنك لا تصلي مباشرة بل تقول اللهم صلي، تسأل الله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا زيادة في التشريف والتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، أن لا تكون أنت الذي تتفضل عليه ولكن تسأل الله أن يصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك صيغ الصلاة كلها بالسؤال والمسألة، اللهم صل على محمد صلى الله عليه، لا بد أن تسأل الله أن يصلي على نبيه، والصلاة تامة الكاملة أن تجمع فيها بين الصلاة عليه الصلاة والسلام وبين التسليم عليه، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، ثم التأكيد بالمصدر تسليما. نعم، لأنه ما من مسلم إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حق عظيم، ولذلك ينبغي للمسلم أن يحفظ هذا الحق، لأن حفظ هذا الحق تعظيم للدين. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم لله عز وجل، ولكن التعظيم الذي لا يصل إلى الغلو وإلى الإطراء الزائد كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فغلت فيها وصلته إلى الألوهية. تحفظ بعض الناس اليوم من المساكين لو تسألوا عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفها، ولو جاء أحد من طلبة علم متمكنين يريد أن يتحدث عن شهادة لا إله إلا الله ويتحدث عن شهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أن يسوق المعجزات العظيمة التي جعلها الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام التي تثبت رسالته ونبوة عليه الصلاة والسلام من جهله بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عليه. فالمنبغي الحرص على هذا، والأمة ضاعت بين الإفراط والتفريط والوسطية هي المطلوبة. لا ينبغي أن يدعونا إطراء المطرين أن ننسى حق رسولنا علينا عليه الصلاة والسلام. طلاب علم وعوام وعلماء علينا أن نذكر بحق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرج الناس من مقام الغلو ومن مقام الإجحاف، وهذا هو الوسط الذي هو العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، ألا ينتقص الإنسان رسوله ونبيه عليه الصلاة والسلام، وألا يغفل عن حقه. هذا النبي الكريم الذي شرفه الله وكرمه وفضله بأبي وأمي، والضحى والليل إذا سجى، أقسم الله بالزمان كله، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، لمن قالت قلاك هجرك، ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى، أي سينتظرك مني من العطايا والمنع في الآخرة الشيء الكثير، ولسوف يعطيك ربك فترضى، أقسم الله بهذا القسم العظيم أنه سوف يعطي نبي عليه الصلاة والسلام حتى يرضى. فلو أن الله سبحانه بيّن أنه سيعطيه حتى يرضى بدون قسم لكان عظيما، فكيف وهو يقسم سبحانه على أنه سيرضي نبيه عليه الصلاة والسلام؟ أي مقام هذا المقام؟ فلنولينك، حتى الصلاة التي هي أجل عبادة، فلنولينك، ويأتي بزرق قبلة ترضاها. هذه الآيات التي صيغت تذكرنا بمقامه عليه الصلاة والسلام عند ربه وبعظيم منزلته وشرفه وتشريف الله له. فموسى عليه السلام يضرب بعصاه الحجر وينبجت 12 عينا ويخرج الماء من الحجر، وهذا أمر معجز، هي معجزة، لكن خروج الماء من الحجر نعم معجز، لكن من أعظم منها أن يتفجر الماء من بين اللحم والدم. يقول جابر رضي الله عنه لما جاءوا يشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية أن الماء قليل، فدعا عليه الصلاة والسلام بالركوة فوضع يده فيها شريفتين صلوات الله وسلامه عليه، فثار الماء منهما صلوات الله وسلامه عليه، واستقوا حتى من عند آخرهم. قيل كم كنتم؟ كما في الصحيح قال لو كنا 100,000 لوسعنا ذلك، وكانوا 1,500 يوم الحديبية. هذه المعجزات العظيمة التي جعلها الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام والآيات تدعونا أن نعظمه وأن نوقره صلوات الله وسلامه عليه، وأن لا نغفل عن ذكره صلوات الله وسلامه عليه، وهي المحبة الصادقة البعيدة عن الغلو والبعيدة عن الإجحاف التي كان عليها سلف هذه الأمة الصالح. حتى قال بعض العلماء من شرف الله الذي شرف به أهل الحديث ورواة الحديث كثرة صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حبه، أن يرزقنا اتباعه، أن يحشرنا في زمرته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.